طبعا كفر. نعم جزاهم كفر، جزاهم مننا احنا يعني من التعامل معنا معاه يعني. نعم الشيخ ماذا فهمت مني؟ انا اصل الموضوع يعني صوت ضعيف شوية. ماذا فهمت مني؟ اصل السمع صوت ضعيف شوية يا شيخ. شلون ضعيف يا اخي؟ انا سامع صوتك وانت سامع صوتي، كيف ضعيف؟ الحمد لله سامع صوتك. الحمد لله. يا عم الشيخ، يا عمي الشيخ سمعتني؟ نيلي. نعم نيلي. نعم نيلي. منين عم تحكي انت؟ من اين تتكلم؟ انا بتكلم من الشكاكة. وين هي الشكاكة؟ ها؟ نعم؟ من وين هذه البلدة اللي بتكلم منها؟ شكاكة الكوب. السعودية. السعودية؟ السعودية؟ اه السعودية. طيب كل الكلام هذا اللي جاوبتك عنه ما فهمته؟ أصل أنا ما سمعتش في الأول يعني. يا أخي قلت لك الاستهزاء بالله وآياته كفر. الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. طيب غيره؟ شكرا. زميل أخي زميل معي والله. هاتوا وإياك يا أخي. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال في الشيخ الجواب على السؤال. تفضل. الله يبارك فيك. الله الرحمن الرحيم. ما حكم قول القائلين بأن النقاب لا أصل له وتشدد الغلو ولا حتى أنه فضيلة وهو خاص بذلك النجوم؟ جهل بالسنة. جهل بالسنة. نعم. يعني لا دليل على القول. أبدا. ما الحكم في من عادته الحلف بالطلاق وهو لا ينهى الطلاق عند الحلف؟ يمين عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين. اي نعم. ولكن اعتاد سبب الشيخ على اليمين، اعتاد هذا. عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين. لا يقع عليه الطلاق؟ لا يقع. نعم جزاكم الله خيرا. وإياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالكم؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ الحمد لله رب العالمين. ساك طيب؟ طيب إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. السؤال الأول. نعم. نص يقول إن الله عز وجل وكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله، فإذا مات قال يعني الملكين قد مات أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء؟ قال فيقول الله تعالى إن سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني، فيقولان فتأذن لنا فنقيم في الأرض، فيقول الله تعالى إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني، فيقولان فأين نقيم؟ فيقول قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني وهلداني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. ما دامك ساكت وأنا مثلك. نعم. هذا الحديث أخذناه من مختصر منهاج القاسطين، فلا أدري كانوا سكت عليه الحديث ما حطش تحتي شيء، فأنا حبينا نعرف شو بيكون. مين مؤلف المختصر؟ من قدام المقدسي بتحقيق شعيب الأرنوط وأخوه كانوا. علما أنه ما شاء الله بحقق إشي جيد، بس هذا مش ما سكتوا عنه. والكتاب أمامك؟